السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قلنا وذكرنا في المرة السابقة التنبيه والتنويه على الصفات الاختبارية، الصفات الاختيارية الفعلية، التي هي قسم من أقسام صفات الله عز وجل. وذكرنا أن هذه الصفات ضابطها أنها تكون تحت مشيئة الله عز وجل، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. الصفات الفعلية الاختيارية ضابطها أن الله إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. وهذا الضابط مهم جدا. وأيضا لا ننسى القاعدة التي قاعدها شيخ الإسلام في ذلك، أنها قادمة النوع حادثة الأفراد، وفي هذا رد على الكلابية الذين ينفون عن الله عز وجل. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا كما ذكرنا فيه رد على من؟ على طائفة ظنت أنها تتوسط في هذا الباب، طائفة الكلابية الذين، والأشعار أيضا لهم في هذا النصيب، الذين ينفون الصفات الاختيارية عن الله عز وجل بدعوى أن الصفات الاختيارية أن إثباتها يلزم منه أنها صفات حادثة في الله، وما كان تحدث فيه الحوادث يكون حادثا. هم بدعوى تنزيه الله تبارك وتعالى عن الحدوث قاموا ينفون الصفات الفعلية الاختيارية عن الله عز وجل. إذن هم لم يفهموا، يعني مثلا إيه؟ مثلا يعني حينما نتكلم عن أهل التعطيل، أهل التعطيل لم يفهموا من إثبات الصفات إلا وقوع المشابهة، ففرارا من المشابهة زعموا ينفون عن الله الصفات في الجملة. وكذلك الكلابية هنا فعلوا ما فعله أهل التعطيل، ففرار أهل التعطيل من التشبيه أوقعهم في نفي صفات الله عز وجل، في نفي صفات الله عز وجل. وكذلك أيضا الكلابية على نفس الخطى، فرارا كما زعموا من القول بأن الله تحل فيه الحوادث قاموا ينفون عن الله صفات الاختيارية الفعلية، النزول، المجيء، الإتيان، الضحك، الغضب، المقت، الإتيان المجيء وغيرها من هذه الصفات، بدعوى أن إثباتها يلزم أنها صفات حادثة لله. يعني حادثة؟ المعنى عندهم حادثة أي أن الله اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، أن الله اكتسبها عياذا بالله. وهذا منشأ الخطأ عندهم، وهذا منشأ الخطأ عندهم كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره. نعم. واضح كده؟ اليوم إن شاء الله نستكمل الكلام عن صفة أخرى من الصفات الفعلية. كنا انتهينا في المرة السابقة عند صفة السخط. اليوم أيضا من الصفات التي نص عليها المصنف الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد صفة البغض. صفة البغض، الله عز وجل يبغض ما شاء ومن شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل هذه صفة من صفاته الفعلية ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إن أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي بأهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض، فيوضع له القبول في الأرض. قال: وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. فالشاهد من الحديث أن الله عز وجل أن الله عليه السلام كذا. فالشاهد من ذلك أن الله عز وجل إذا أبغض شخصا نادى في ذلك جبريل، وثم ينادي جبريل في السماء. أيضا عندنا الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وأيضا الحديث المشهور جدا هو غير صحيح: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا لا يصح. لكن طبعا الشاهد أن صفة البغض صفة ثابتة لله عز وجل بالسنة وإجماع الأمة، بالسنة وإجماع الأمة. نعم. وأجمع عليها السلف. وكذلك أيضا سأتي أهل التحريف من الأشاعرة والكلابية الذين يقولون أن البغض ليس صفة لله عز وجل. قالوا: والمراد بالبغض هو إرادة الانتقام. لما؟ لأنهم كما ذكرنا أثبتوا صفة الإرادة لله عز وجل. قالوا أن الإرادة يقبلها العقل، وكل صفة لا يوافقها ولا يوافق عليها عقلهم قالوا ها تحمل على الإرادة. فالحب عندهم أن الله يحب يعني يريد إرادة الثواب. قالوا: الضحك إرادة الثواب، الحب إرادة الثواب، البغض إرادة الانتقام. فهم جعلوا أصلا ثم الإرادة لله عز وجل، ثم بعد ذلك نعم قالوا السخط إرادة الانتقام، نعم قالوا البغض إرادة الانتقام، وكذلك السخط، الضحك إرادة الثواب. فردوا عليهم كما ذكرنا: أنكم خالفتم ظاهر الكتاب، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الأمة. ثم نقول: هذا الذي ذكرتموه أن السخط أو البغض هو إرادة الانتقام، هل هذا الكلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ إن قالوا لم يعلم هذا رد فاحش باطل. فهل أنتم علمتم شيئا ما أعلمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم، نقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخفاه عن الأمة؟ فهم بين أمرين أحلاهما مر. ثم نقول: أنتم تفسرون البغض بإرادة الانتقام، فهذا التفسير منكم يسمى التفسير باللازم. يعني أنتم أعرضتم عن قبول ظاهر الصفة وفسرتم الصفة بلازمها. وأهل السنة يفسرون الصفة ويقولون بالصفة وبلازم الصفة، بمعنى أن أهل السنة أثبتوا صفة البغض كما صحت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول نعم هي صفة ثابتة لله، ويلزم منها إرادة الانتقام. فأهل السنة أثبتوا الصفة ولازمها، وأنتم أثبتتم فقط لازم الصفة، ثم تقولون دائما ها إرادة الانتقام إرادة الثواب. إذن أنتم أثبتتم لله إرادة؟ سيقولون نعم. قلنا أليس في هذا تشبيها بين الله وبين عباده؟ لأن الإنسان له إرادة، وأنتم أثبتتم لله إرادة. لا لا لا لا لا، هنا مش لازم القول، هذا بيسموه لازم الصفة، يعني الأثر المترتب عليها. يعني الله إذا ضحك إلى قوم هذا يترتب عليه أنه إيه؟ أنه يصيبهم. في فرق بين لازم القول ولازم الصفة. لازم القول هذا أمر يتعلق بالقضايا الفكرية، بمعنى إيه؟ بمعنى أن لازم القول يترتب عليه قول آخر، يتفرع عليه قول آخر، فالقائل به قد يلتزم بلازم القول وقد لا يلتزم. أما لازم الصفة يعني إيه؟ لازم الصفة هو الأثر المترتب عليها، فعل يترتب عليه من أفعال الله. الله إذا ضحك إلى قوم هذا يترتب عليه إيش؟ أنه إيه؟ يثيبهم، يرحمهم. قول لما يفسرون الآية، واضح كده؟ يعني لما نقول لازم القول ده قول آخر مترتب على القول، قد يقبل المخالف وقد لا يقبله، ولا نلزمه باللازم إلا إذا التزمه، واضح كده؟ أما لازم الصفة يعني لازم الصفة هو الأثر المترتب عليها. فالله إذا أحب قوما لم يعذبهم، بدليل قوله تعالى وقالت يهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فادعوا أنهم أحباء الله، فرد الله ذلك عليهم وقال فلما يعذبكم بذنوبكم، فدل أن الله إذا أحب عبدا لم يعذبه، واضح كده؟ فكذلك هنا أنتم نعود فنقول أنتم أنتم أثبتتم لله الإرادة، أليس في هذا تشبيه بين الله وبين خلقه؟ سيقولون نحن نثبت إرادة لله كما تليق به. قلنا كذلك، فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، بمعنى كما أثبتتم يا أشاعرة صفة الإرادة على ما يليق بالله، يلزمكم أيضا أن تثبتوا سائر الصفات على ما يليق بالله عز وجل. كما ذكرنا أن شبهة من ينفي الصفات الفعلية الاختيارية كالنزول كالضحك كالإتيان كالمجيء، شبهتهم في ذلك أنهم يقولون أن إثبات الصفات الفعلية، طبعا هذا القول الكلابية هم الذين اخترعوه، قالوا يلزم من ذلك أن الله قد اكتسب هذه الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها. وهذا الكلام كما ذكرنا كلام باطل، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته. الله لم يزل ولا يزال قويا عليا حكيما، لم يزل ولا يزال يتكلم، لم يزل ولا يزال ينزل يخلق يرزق، لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته الخبرية سبحانه وتعالى. أما اكتساب الصفات هذه للمخلوق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان فقط والمخلوق فقط هو الذي يكتسب الصفات. فالمرء تكلم بعد لم يكن متكلما، مشى وتعلم مش بعد لم يكن متعلما، إلى آخر ذلك. أما الله فسبحانه وتعالى حاشاه من ذلك. أيضا من الصفات التي ذكرناها صفات من الصفات التي نص عليها المصنف في رسالته صفة الكره، وهذه ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عز وجل ولكن كره الله بعثهم، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وكذلك في الآية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب العبد لقاء الله أو من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهنا أيضا في الحديث إثبات صفة الكره وصفة المحبة. قبل أن أنسى رغبة البحث بحث فوائد الجواز عشان بس لابد من طبعة البحث ويكون معانا عشان نتابع في الشرح. الله عز وجل من صفاته الفعلية يكره من شاء وما شاء سبحانه وتعالى. وكذلك في نفس القضية يأتي الأشاعرة يحرفون الصفة بدعوى أن العقل لا يثبتها، بدعوى أن إثبات صفة الكره فيه مشابهة بين الله وبين عباده، بدعوى أن إثبات الصفات كالكره يلزم أن الله تحل فيه الحوادث وغير ذلك. فإذا سألناهم عن تأويل هذه الأحاديث التي أثبتت صفة الكره لله قالوا الكره إرادة الانتقام. إذن هم يعني لو نلحظ أنهم بيقسموا الصفات إما بين إرادة الانتقام أو إرادة الثواب. فكل الصفات كالحب كالرضا المحبة يقولون إرادة الثواب، على الجانب الآخر البغض الكره المقت يقولون إرادة إرادة الانتقام. وكذلك يأتي الجهمي هنا يقول مثلا شبهة، يقول إن الله لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يسخط، يقول لأن هذا انفعال وتأثير يقوم من صفات العبد. قال لو أثبتنا أن الله يغضب ويسخط ويفرح بأفعال العباد قال سيترتب على ذلك أن المخلوق بفعله يؤثر في الخالق. بمعنى إيه؟ بمعنى من شبهات في إثبات في نفي صفات الفعلية والاختيارية كالحب والبغض والرضا والسخط. يقولون إيه؟ يقولون لو قلنا بظهر الأحاديث التي فيها أن الله يرضى عن فلان ويغضب عن فلان ويحب فلان ويسخط عن فلان ويفرح لفعل فلان، قالوا سيدل ذلك على أن أفعال العبد تؤثر في صفات الرب. بمعنى أن عبدا من عباد الله فعل كذا فالله ضحك، ففعل العبد هذا أثر على الله وجعله يضحك. قالوا فلان تاب مثلا ففرح الله بإيه؟ بتوبته، فدل ذلك على أن المخلوق يؤثر في الخالق. انظروا لهذه الشبهة. طبعا مثلا نعطي مثال، مثلا حديث الصحابي الجليل الذي لما علم رأى ضيفا من أضياف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه إلى بيته وقال لزوجته أطفئ السراج ونيم الأولاد أو نوم الأولاد، ثم تظاهر هو وزوجته أنهم يأكلان وأعطى الطعام لضيفه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضحك من فعلكم هذا. فالجميع يقولون لا يقبلون مثل ذلك، يقولون هل لو قلنا بظهر الحديث يبقى فعل هذا الصحابي أثر في الله فجعله يضحك، إذن فالمخلوق يؤثر في الخالق. وهذه من الشبهات التي حملتهم على نفي الصفات الفعلية كما ذكرنا كالرضا والغضب إلى آخره. الرد على ذلك من وجوه، الرد على ذلك من وجوه. أولا الله جل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانه وتعالى حكيم، الله عز وجل حكيم، هو الذي خلق الأشياء، خلق الأشياء التي يحبها وخلق الأشياء التي يكرهها على حكمة، هو الذي أحب وأبغض، هذه من أفعاله سبحانه وتعالى. فلا علاقة، ما فيش علاقة بأن المخلوق يؤثر فيه، المخلوق أضعف وأعجز من أن يؤثر في الخالق. الله جل هو الذي خلق الإنسان وخلق أفعال الإنسان وقدر أن انظروا الله قدر أن عبدا يتوب فيفرح الله بتوبته. من الذي خلق العبد أصلا؟ الله. من الذي خلق توبة العبد أصلا؟ الله. من الذي جعل العبد يتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ فأين تأثير المخلوق؟ ها؟ الذين يقولون أن المخلوق يؤثر في الخالق، أن العبد إذا تاب فرح الله بتوبته، فهنا المخلوق أثر في الخالق. كلام غير صحيح، بل العبد بتوبته كلاهما من خلق الله، الله هو الذي خلق ذلك وقدر ذلك وفرح بذلك. واضح كده. الأمر الثاني أن هذه الأفعال من أفعال العباد، الله عز وجل قدرها، يحب طاعة الطائعين ويبغض معصية العاصين، وهذا كما ذكرنا مما قدره الله عز وجل، مما قدره. فكيف يقول أن هذا قد أثر في الله عز وجل؟ بالطبع لا. أيضا بنقول في ذلك، الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله أمرنا أن ندعوه، صح كده؟ فالله إذا الله جل إذا دعاه عبد بأمر ما فاستجاب الله دعوته في قضية معينة، دعت ربها أن يرزقها كذا، أو دعا ربه أن يرزقه بكذا، فاستجاب الله لدعوته. هل يقال أن استجابة الرب للعبد معناها أن الله عز وجل يعني أثر فيه وأثر فيه دعوات الداعين؟ بالطبع لا، لأن الرجل هو الذي أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، بل أمرنا أن نكون ملحين عليه. والله يحب عبده اللحوح الذي يدعو ويدعو ولا يتعجل. العبد المتعجل الذي يقول دعوت فلم يستجب لي، الله يحب عبده اللحوح. فهل الله الذي أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة حينما يستجيب دعوة الداعين يكون هذا قد أثر فيه؟ لا، هو الذي أمر بذلك وأحب ذلك. أيضا من الصفات التي ذكرها المصنف صفة المقت، صفة المقت، الله عجل يمقت. فالمقت هو أشد من البغض. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمقت هو أشد من البغض، كما أن البغض أشد من الكره، يعني صعب هي درجات. الله يكره، الله يبغض، الله يمقت، والمقت أشد من ذلك، أشد هذه الثلاثة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا الحديث، وعلى صحته هذا الحديث، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن الله نظر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم لما كان عليه من الكفر والبعد عن الله والشرك والعصيان، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث نبيه صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا وداعيا ومبشرا ونذيرا. أيضا فبنقول صفة المقت ثابتة أيضا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكذلك أيضا صفة الغضب في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. وفي الآية قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الحلقة كتب بيده في كتاب عنده غلبت، وفي رواية: سبقت رحمتي غضبي. وهذا قال هو عنده فوق العرش. فصفة الغضب أيضا صفة فعلية على ما يليق بالله عز وجل، أجمعت عليه الأمة وثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة أجمع الأمة. أيضا كعادة الأشاعرة في تأويل أقصد تحريف الصفات بدعوى أن العقل لا يقبلها، يقول أن الغضب غليان في القلب وهذا ينتفي في حق الله. قالوا الغضب هو إرادة الانتقام على نفس المنوال ينتجون، وضعوا قاعدة ثم صاروا عليها. الرد عليهم كما سبق ذكره في كل قاعدة: خالفتم الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا ثم نسألهم: هل هذا الفهم الذي فهمتموه فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، فهمه كبار العلماء؟ لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. لذلك حينما يعني نتكلم عن الأشاعرة، هل هم فرق من أهل السنة؟ أقصد هل الأشاعرة حقا هم أهل السنة؟ الأمر ليس تعصبا، ولكن انظروا حقا إلى أقوالهم، إلى أقوالهم في القدر، أقوالهم في الإيمان، أقوالهم في صفات الله عز وجل، انظروا إلى أقوالهم في أول واجب على المكلف. يعني إحنا إن شاء الله في درس الخميس النظرات نقضية على المنظومة الأشعرية، سنبدأ إن شاء الله في المنظومة الخميس القادم، سنبين لكم الفرق الشاسع والبون الواسع بين أهل السنة الذين هم أهلها وبين الأشاعرة، ونبين أن إلصاق أهل السنة، أن إلصاق الأشاعرة بأهل السنة وأنهم من أهل السنة هذا كلام باطل، والحق لا يعرف بالجاد. تعرف حق تعرف أهله، أردت حقا أن تعرف هم هل هم على الجاد أو على السنة أم لا، انظر إلى أقوالهم، ترى كم من التناقض، كم من أقوال قالوها ضحك عليها المعتزلة. المعتزلة على ما فيه من بطلان كانوا أقرب إلى العقل من قولهم إلى غير ذلك. يعني مثلا ذكرنا أمثلة من قبل، مثلا مسألة القدر، أهل السنة يقولون أن الإنسان له إرادة وله مشيئة به ما يقع فعله. المعتزلة قالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وينفون القدر. الجبرية يقول أن الإنسان مجبور على أفعاله، لا, لا, لا إرادة له ولا مشيئة. فجاء الأشاعرة يقولون قولا عجيبا، أن الإنسان له إرادة ولكن إرادة لا تأثير لها، يسمونه ذلك الكسب. إنسان له إرادة ولكن إرادة لا تأثير لها، كما سيأتي إن شاء الله. يقول الله يرى في غير جهة، يرى في غير جهة. كما ذكرنا لو قيل الإنسان تجنن لما قال مثل هذا الكلام. قال شيخ الإسلام: إن غضب الله ليس كغضبنا. قال: كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا، فليس هو مماثلا لنا. كما ذكرنا أثبتتم لله إرادة على ما يليق بالله عز وجل، فيلزمكم أيضا أن تثبتوا لله الصفات الفعلية على ما يليق بالله. أفتؤمنوا بعض الصفات وتحرفون بعض؟ هذا تناقض. لذلك يعني المعتزلة ونحن لا نصحح طريقتهم، ولكن حينما نتكلم باب الإنصاف، أيهما أقرب العقل؟ الذي ينفي الصفات وعنده شبهة أن إثبات الصفات يلزم منه التعدد فينفي الصفات كلية، أم من يسير على سطر ويترك سطرا؟ هم الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعض، ويقولون أن العقل هو الذي أثبت هذا ونفى هذا. أي عقل؟ إذا تحكمنا إلى العقل، أي عقل الذي سيكون حكما؟ لذلك لما دائما النقل هو الحكم؟ لأن النقل يكون قال الله قال رسول، النقل يكون لا خلاف فيه. أما إذا حكمنا إلى العقول فالعقول تتفاوت، العقول تتفاوت. لذلك فنحن دائما نخرج من المختلف فيه إلى المتفق عليه، إلى المتفق عليه. قال الإمام أبو العز الحنفي: لو قيل أن غضب الملائكة كخازن النار مالك لم يكن مماثلا لغضب الآدميين فغضب الله أولى. يعني عجب من الله معنى الكلام، أنه إذا قيل أن غضب المخلوق كالملائكة لا يشبه غضب الآدميين لكان له وجهة، رغم أن الإنسان مخلوق والملائكة مخلوقة. فإذا كان غضب الملائكة لا يشبه غضب الآدميين فغضب الله أولى. فيقولون الغضب كعادتهم يقولون أن الغضب هو إرادة الانتقام، رددنا على ذلك. ونزيد هنا فنقول قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم. فلو فسرنا الآية على زعمكم بأن الغضب هو إرادة الانتقام فسيكون هنا الكلام فيه لغو، فلما أردنا الانتقام منهم انتقمنا منهم، على تفسيركم للغضب بأنه إرادة الانتقام فسروا لنا هذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم، فعلى زعمكم سيكون الآية هكذا، على قولكم سيقولون فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا كلام لا يقبله العقل الذي تحتكمون أنتم إليه، واضح كده؟ لكن الآية كما ذكرنا فلما آسفونا أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا هل يوصف، هل نصف ربنا بالأسف؟ قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، هل نصف ربنا بالأسف؟ الأسف هنا طبعا الأسف لا يليق بالله عز وجل، والأسف هو إيه؟ الحزن، وهذا ينتفي حق الله، قال يا أسف على يوسف. أما الآية فلما آسفونا كما فسرها حبر الأمة بن عباس وأيضا مجاهد، فلما آسفونا أي فلما أغضبونا، أما الأسف الذي هو الحزن والذي جاء في قوله تعالى وقال يا أسف على يوسف، فهذا الذي هو الحزن فهذا منتفي حق الله، لأن الأسف بمعنى الحزن صفة نقص، أما الغضب فهي على ما يليق بالله عز وجل صفة كمال كما يليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تفويض. نعم. أيضا من الصفات التي ذكرها المصنف صفة الضحك، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. بمعنى عندنا مثل زيد وعمر، فعمر كان على الإسلام وزيد كان على الكفر، فزيد قتل عمرا، وهذا وقع كثيرا في الصحابة في غيرهم، فزيد الكافر مثلا قتل عمرا المسلم فعمر دخل الجنة مات شهيدا، ثم تاب الله على زيد فأسلم فجاهد فقتل شهيدا، فكلاهما يدخل الجنة. الله جل يضحك إلى هذين، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر من يدخل الجنة فيقول أي رب، يقول أي هذا الرجل يقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فلا زال يدعو حتى يضحك الله جل إليه فيدخله الجنة. في هذا الحديث أن آخر من يدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة من أول من غير حساب ولا سابقة عذاب من أول وهلة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. فآخر من يدخل الجنة هذا كما ورد في الحديث في معناه الله جل يقربه من الجنة حتى يرى صوت المنعمين والذين تنعمون في الجنة، فيقول يا رب أدنني من الجنة، ثم يقول ولن أسألك شيئا آخر، ويختم على ذلك، ثم إذا بنى يقول يا رب أدخلني الجنة. ففي الشاهد ذلك أن هذا الرجل بشدة حبه للجنة وتطلعه إليها لا يزال يسأل ربه عز وجل أن يدنو أن يقترب أن يدخل، فهذا يضحك ربه عز وجل. والضحك على ما يليق بالله عز وجل هو صفة من صفاته الفعلية. وفي حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، صفة المحبة صفة الضحك والاستبشار. قال الذي إذا انكشف فئة قاتل وراءها بنفسه بالله، فإما يقتل وإما ينصره الله، انظروا إلى الصبر في الجهاد في سبيل الله، انظروا إلى هذه القلوب التي ملئت حبا لله عز وجل وتوكلا عليه وحبا للجهاد. كان أحدهم يسأل أين نجدك بعد المعركة، قال إما أن تجدوني في خيمة العدو أو تجدوني قد قضيت في سبيل الله عز وجل. يعني هم طريقان لا ثالث لهم، هي يموت شهيدا وإما يكون في خيمة العدو. فهذا واحد من الذين يضحك الله إليهم، وضحك الرب كما يشاء، ليس لنا أن نتوهم ونقول كيف. الضحك في اللغة معلوم ليس مجهولا، الضحك في اللغة معلوم ليس مجهولا، والإيمان به واجب واسألها نبدع. أما الكيف هذا مما لا دخل العقل فيه، الضحك معلوم، الكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لذلك قال ابن خزيمة رحمه الله: نؤمن بأن الله يضحك كما أعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة الضحك. نسكت عن صفة الضحك بمعنى إيه؟ هل نسكت عن معناها؟ لا، ما سكت السلف عن المعاني، معاني الصفات، إنما نسكت عن الكيفية، لأن الذي أعلمنا المعنى ما أعلمنا الكيفية. والقرآن والسنة نزلوا بلغة العرب، العرب يعرفون معنى الضحك. الضحك ليس هو النزول، الضحك ليس هو المجيء، الضحك ليس هو السماء، ليس هو الهواء. الضحك في اللغة معلوم، والكيف لا مدخل للعقل فيه. العقل لا يستطيع أن يعلم كيف يضحك الملائكة، كيف يضحك الجن مثلا. فأن للعقل أن يدخل في صفة من صفات الله عز وجل من باب التكييف، أو أن يدرك الكيفية. كذلك يأتي هؤلاء من أصحاب الكلام البارد يقولون الضحك خفة في الروح، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا من صفات المخلوقين. هذا الكلام ردنا عليه كثيرا. قال شيخ الإسلام: إذا كان الضحك فينا يستلزم لشيء من صفات النقص فالله منزه عن ذلك. قال: فليس حقيقة الضحك مقرونة بالنقص، بل هو صفة كمال الله عز وجل. قال: فإن الذي يضحك أكمل ممن لا يضحك، وهذا في حق الله صفة كمال على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نختم بفائدة هنا بالنسبة لصفة الضحك. هل ورد عن البخاري أنه أول صفة الضحك بأنها الرحمة؟ هذا من كلام قد يقال وينسب إليه، إلى البخاري رحمه الله. والبخاري على طريقة السلف في إثباته للصفات، وله كتاب التوحيد في صحيح البخاري يشهد بذلك. فهل ورد عن البخاري أنه أول الضحك بأنه الرحمة؟ نسب هذا التأويل إلى البخاري الإمام الخطابي في كتابه أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. قال الخطابي قال أبو عبد الله: معنى الضحك هو الرحمة. يعني الإمام الخطابي بينسب إلى البخاري أنه فسر، أنه يفسر الضحك بالرحمة. وأيضا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بيقول روي عن البخاري أنه فسر الضحك بالرحمة. هذه النسبة التي ذكرها الخطابي وأيضا البيهقي نسبة يشك في صحتها، لأن ابن حجر على سعة علمه وسعة اطلاعه على نسخ البخاري لم يذكر هذا الأمر، لم يذكر هذا الأمر، بل بينفي وجود أي نص قال في البخاري أن الضحك هو الرحمة. لذلك ابن حجر يقول إيه؟ يقول ما ينقله الخطابي عن البخاري في ذلك، قال: لم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا. يعني حينما نسأل أيهما أعلم بالبخاري، أيهما أعلم بالبخاري وصحيحه ونسخه، هل الخطابي أم ابن حجر؟ هل البيهقي أم ابن حجر؟ ابن حجر طبعا هو الذي نظر في نسخ صحيح البخاري ويعلم مداخلها ويعلم مخارجها، فينفي ذلك. كما ذكرنا أننا لا نستطيع أن ننسب ذلك إلى البخاري، لأن جميع النسخ التي طلع عليها ابن حجر والنسخ الموثوق فيها لم تثبت ذلك. والأصل إحنا عندنا إيه؟ مجرد شبهات، وعندنا الأصل الذي هو أن البخاري أثبت في صحيحه في كتاب التوحيد الكثير من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إن شاء الله غدا موعدنا مع الحلقة الثالثة من حلقات باب الصيام، غدا إن شاء الله الكتاب بلوغ المرام نشرح فيه باب الصيام إن شاء الله غدا المحاضرة الثالثة، والجدول عندكم في الصفحة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجر، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تغزنا يوم أن نلقاك. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله في نفس الموعد مع درس باب الصيام من كتاب بلوغ المرام. وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.